محمد مصطفى على الغاية والصفاء على المدارس ابن محمد مصطفى على الغاية والصفاء على المدارس ابن محمد مصطفى محمد مصطفى على الورى. عفنا علينا بما لا حدود له ونقيه مراتب الفضل والإبعادنا رماها ومجتمع الغنيات تعاطرنا وكل ما خاشعا لله وافاها يا رب فرج على المختار سيدنا محمد المصطفى على الوراء جدي وجاتك لا ينفر كلهما روحان في جسد الدنيا يريها ذاك من حسن القيس بن فاطمة وأنتم من حسين خير جرداها رب صل على المختار سيدنا محمد المصطفى أعلى الورى وإن عادت الأشخاص أو بعدت فالذات واحدة في كل ما أبناها لتلك شمس الهدى وتنزل مبين كل الأنام إذا ما عمر ألواها رب صل على المختار سيدنا محمد المصطفى أعلى الورى ورحمة الله خضرا أنت ساكنه على البرج العلا والشمس رديه أمك والأجال نافحة تعم تاجر ملكا للمحياها رب صل على المختار سيدنا محمد المصطفى على الورى جاها وتنسني مجدكم علما جميعها لبذور في الرقاد باها رب صل على المختار محمد المصطفى على الورى جاها فقابلوها ومنشر حبلكم سندي بما يسر من الثرى وجدواها ثم الصلاه على المختار سيدنا محمد المصطفى على الورى جاها رب صل على المختار سيدنا محمد المصطفى على الورى ومريم علي يدلو بالمدائنكم دوافع الجود حرفة ساعدين بلافا على المختار سيدنا محمدين